موقع طريق الإسلام يقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه، أما بعد، وصلنا إلى قول الله تعالى في سورة يونس: ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به. هذا مجلس كم مجلس؟ 12، مجلس 12. تفضل الشيخ مبارك. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. في قوله تعالى قال الجلال المحلي رحمه الله: ولو أن لكل نفس ظلمت. في قوله تعالى ولو أن لكل نفس ظلمت، قال السيوطي رحمه الله: كفرت ما في الأرض جميعا من الأموال لافتدت به من العذاب يوم القيامة. وأثر الندامة على ترك الإيمان لما رأوا العذاب أخفاها رؤساؤهم عن الضعفاء الذين أضلوهم مخافة التعير، وقضي بينهم بين الخلائق بالقسط بالعدل وهم لا يظلمون شيئا. ألا إن لله ما في السماوات والأرض، ألا إن وعد الله بالبعث والجزاء حق ثابت، ولكن أكثرهم أي الناس لا يعلمون ذلك. هو يحيي ويميت وإليه ترجعون في الآخرة فيجازيكم بأعمالكم. يا أيها الناس أي أهل مكة، قد جاءتكم موعظة من ربكم، كتاب فيه ما لكم وما عليكم، وهو القرآن، وشفاء دواء لما في الصدور من العقائد الفاسدة والشكوك، وهدى من الضلال، ورحمة للمؤمنين به. قرآن يا أيها الناس، قالها بعض السلف، قال يا أيها الناس أهل مكة، ويا أيها الذين آمنوا المدينة. يعني ممكن هذا يكون ابتداء في ابتداء النزول، لكن الأصل، إحنا عندنا الأصل هو العموم، يا أيها الناس جميع الناس، يا أيها الذين آمنوا جميع المؤمنين. ولا شك أول ما يدخل فيه من المؤمنين مثلا أهل المدينة، وأول ما يدخل بيا أيها الناس هم أهل مكة. لكن يعني الظاهر أنه ليس المقصود يا أيها الناس هنا فقط أهل مكة، بل جميع الناس. بس كافر. قل بفضل الله الإسلام وبرحمته القرآن، فبذلك الفضل والرحمة فليفرحوا، هو خير مما يجمعون من الدنيا بالياء والتاء. قل أرأيتم أخبروني ما أنزل الله خلق لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا كالبحيرة والسائبة والميتة. قل الله أذن لكم في ذلك بالتحليل والتحريم، أم على الله تفترون تكذبون بنسبة ذلك إليه. وما ظن الذين يفترون على الله الكذب أي شيء، على خطورة الفتوى بغير علم، لأن فيها التحليل والتحريم، يعني يقول هذا الشيء حلال أو حرام ولم يكن كذلك فهو قد افترى على الله كذبا، غاية في الخطورة. نعم. وما ظن الذين يفترون على الله الكذب أي شيء ظنهم به يوم القيامة، أيحسبون أنه لا يعاقبهم؟ لا، إن الله لذو فضل على الناس بإمهالهم والإنعام عليهم، ولكن أكثرهم لا يشكرون. وما تكون يا محمد في شأن أمر وما تتلو منه أي من الشأن أو الله من قرآن أنزله عليك ولا تعملون، خاطبه وأمته، من عمل إلا كنا عليكم شهودا رقبا إذ تفيضون تأخذون فيه أي العمل. وما يعزب يغيب عن ربك من مثقال وزن ذرة أصغر نملة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين بين، هو اللوح المحفوظ. نسخ كلها بهذه الطريقة، وما تتلو منه أي من الشأن أو الله، كذا عندكم ولا كلام الله أو الله؟ نعم. لهم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون في الآخرة، هم الذين آمنوا وكانوا يتقون الله بامتثال أمره ونهيه. لهم البشرى في الحياة الدنيا، فسرت في حديث صححه الحاكم بالرؤية الصالحة يراه الرجل أو ترى له، وفي الآخرة الجنة والثواب لا تبديه كلمات الله لا خلف لمواعيده. ذلك المذكور هو الفوز العظيم، ولا يحزنك قولهم لك لست مرسلا وغيره. إن استئناف العزة القوة لله جميعا هو السميع للقول العليم بالفعل فيجازيهم وينصرك.

الله الحق بكلماته بمواعيده ولو كره المجرمون. احنا قرأتنا ما جئتم به السحر. قراءة أبو عامر اللي هو يعني دائما يبني عليها التفسير للشيخ السيوطي رحمه الله، ما جئتم به السحر، هكذا القراءة أظن هو كتبها هكذا، فهذه اللي بنى عليها التفسير هو الآن. ثم أخبرنا بقراءة ثانية هي قراءة حفص، وفي قراءة بهمزة واحدة. إذن عندنا قراءتين. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به، يعني الذي ما استفهامية، ما جئتم به يستفهموا الآن منهم موسى السلام يخاطب السحرة، ما جئتم به السحر السحر، هكذا الآية. على القراءة الثانية ليس استفهامية، ما هنا موصورة، الذي جئتم به يأتي الخبر عن السحر واضح. إذن على القراءة الأولى التي فيها همزتان تصبح ما مبتدأ وجئتم به خبر، ثم جواب هذا الاستفهام اللي هو ما جئتم به جوابه السحر. على القراءة قرأتنا احنا ما جئتم به كلها مبتدأ، السحر هو خبرها. وضحتها؟ فلما ألقوا حبالهم وعصيهم قال موسى ما استفهامية مبتدأ خبره، جئتم به السحر بدل، وفي قراءة بهمزة واحدة إخبار، فما اسم موصول مبتدأ. إن الله سيبطله أي سيمحقه، إن الله لا يصلح عمل المفسدين، ويحق يثبت ويظهر الله الحق بكلماته بمواعيده ولو كره المجرمون. فما آمنني موسى إلا ذرية طائفة من أولاد قومه أي فرعون على خوف من فرعون وملائهم أن يفتنهم يصرفهم عن دينه بتعذيبه، وإن فرعون لعال متكبر في الأرض أرض مصر، وإنه لمن المسرفين المتجاوزين الحد بادعاء الربوبية. وقال موسى تقييد المؤلف بأولاد أيضا ليس بدقيق، هو الظاهر أنهم كلهم آمنوا، بنو إسرائيل كلها خرجت مع موسى ولم يقابلهم أحد، هذا الظاهر في يعني في التاريخ. وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا. إن شاء الله. هو المؤلف قال فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه، قال من أولاد قومه، واضح. فالذرية صح تفسيرها بأولاد، لكن قومه تقييدها بالأولاد كان الآية تصبح إيش؟ من ذرية أولاد قومه، وهذا بعيد جدا يعني، واضح. لكن فما آمن موسى إلا ذرية من قومه، لو قال مثلا في ذرية أنها أولاد صح، لكن أن يقيد الأولاد فتصبح كأنهم أحفاد، يعني كأنهم أحفاد القوم، هذا بعيد. نعم. وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، أي لا تظهرهم علينا فيظنوا أنهم على الحق فيفتتنوا بنا، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ اتخذا لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة مصلا تصلون فيه لتأمنوا من الخوف، وكان فرعون منعهم من الصلاة، وأقيموا الصلاة أتموها وبشر المؤمنين بالنصر والجنة. لا تجعل فتنة القوم الظالمين فيها قولان، قول الذي ذكر المؤلف لا تظهرهم علينا فيظنوا أنهم على الحق فيفتتنوا بنا، يعني فنصبح نحن فتنة لهم بأن نصدهم عن الإيمان، كأن لسان حال الكفار لو كانوا مؤمنين حقا ما هزموا، واضح. فيصبح دعاؤهم بأنهم هم أهل الإيمان لا يصبحون فتنة للكفار. القول الثاني لا تجعل فتنة القوم الظالمين، أي لا تجعل قوم الكفار يفتنوننا نحن عن ديننا بالتسلط وبالكفر بالتعذيب، فيرغمون إرغاما ويقصرون قصرا على الكفر. إذن هي لها معنى يعني. لا تجعل فتنة القوم الظالمين، نحن نفتنهم أو هم يفتنون. وعادة في مثل هذه الأمور التي لا تتعارض نأخذ بالمعنيين، يعني كأنهم أرادوا هذا وهذا، ونعرف بهذا أيضا على المعنى الذي ذكره المؤلف أن المؤمن وهو لا يشعر أحيانا قد يكون فتنة للكفار بصدهم عن الدين وردهم. وهذا للأسف يحصل مثلا في كثير من الذين يذهبون إلى سياحة إلى بلاد الكفر وغيره، تجد أنهم يعني من سوء ما يفعلونه قد يكون صادا عن سبيل الله، فيصبح فتنة للقوم الكفار والعياذ بالله. نعم أحسنكم. وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا آتيتهم ذلك ليضلوا في عاقبته عن سبيلك دينك، ربنا اطمس على أموالهم امسخها واشدد على قلوبهم اطمع عليها واستوثق فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم المؤلم. دعا عليه وأمن هارون على دعائه. قال تعالى قد أجيبت دعوتكما فمسخت أموالهم حجارة ولم يؤمن فرعون حتى أدركه الغرق فاستقيما على الرسالة والدعوة إلى أن يأتيهم العذاب، ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. في استعجال قضاء روي أنه مكث بعدها 40 سنة. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم لحقهم فرعون وجنوده بغيا وعدوى مفعول له، حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه أي بأنه، وفي قراءة بالكسر استئنافا لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، كرره ليقبل منه فلم يقبل. ودس جبريل فيه من حماة البحر مخافة أن تناله الرحمة، وقال له الآن. هذا الحديث واكر لي وصحى الشيخ الباقي رحمه الله أن جبريل قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا محمد لو رأيتني وأنا أدس من حال البحر في فم فرعون. حال البحر طينه وما يؤخذ من قاعه، لو رأيتني وأنا أدس من حال البحر في فم فرعون عندما قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به وسلم خشية أن تدركه الرحمة. لا إله إلا الله، يعني حتى فرعون كان ممكن تدركه الرحمة يعني. ويقول كرره قال ابن عباس وغيره آمن 3 مرات، يعني من شدة الخوف قال آمنت، بعدين قال أنه لا إله إلا الله في قراءة إنه لا إله إلا الله، بعدين وأنا من المسلمين. ف3 مرات يكثر الإيمان لما رأى الموت حقيقة. وسبحان الله يعني من الإسرائيلي يعني من شدة الإيمان يعني خلاص أنا بس اللي كانوا يريدون يعني أؤمن بها أمن. الغريب في حال فرعون أنه متى يعني أسلم، لما جاء وجد البحر قد انفلق، وهذه معجزة عظيمة جدا، يعني يرى بحرا أمامه قد انفلق لموسى، يعني افترض أنه يؤمن الآن خلاص، يعني رأى كل هذه الآيات ولا يؤمن. في بعض الروايات أنه قال انظر إلى عبد البحر انشق حتى أدرك عباد الفارين، يعني يتمادى يعني، ثم دخل وأطبق عليه البحر وأغرق. فمع كل هذه الآيات لم يسلم أبدا إلا لما أدركه الموت. فلحظة الموت هي لحظة اللي خلاص يذهب الهوى والكبر والاستعلاء وكل هذه الأمور تذهب، لا يبقى إلا من يريد النجاح يعني. نعم أحسن. أيوة. مكث 40 سنة. يقول أخرجه عن الحاكم التلمذي عن مجاهد وهو قول ضعيف. صحيح. وقال له الآن تؤمن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين بضلالك وإضلالك عن الإيمان، فاليوم ننجيك نخرجك من البحر ببدنك جسدك الذي لا روح فيه لتكون لمن خلفك بعدك آية عبرة فيعرف عبوديتك ولا يقدم ولا يقدم ولا يقدم على مثل فعلك. وعن ابن عباس أن بعض بني إسرائيل شكوا في موته فأخرج لهم ليروه، وإن كثيرا من الناس أي أهل مكة عن آياتنا لغافلون لا يعتبرون بها. ولقد بوأنا أنزلنا بني إسرائيل مبوأ صدق منزل كرامة وهو الشام ومصر، ورزقناهم من الطيبات، فما اختلفوا بأن آمن بعض وكفر بعض حتى جاءهم العلم. يبدو المؤلف يأخذ بقول مجاهد، مجاهد رحمه الله كان يقول كل يا أيها الناس أهل مكة في القرآن، كل يا أيها الناس. وهناك رسالة طبعت اسمها العادات الأسلوبية في القرآن، عادات القرآن، يعني أحيانا القرآن يطلق كلمة ويريد بها معنى معين، أو يطلق جملة ويريد بها معنى معين، مثل عسى مثلا، تجد مثلا يقول عسى من الله إيش واجبة، هذه عادة من عادات القرآن. لكن بعض هذه العمومات يرد عليها إرادات، مثل هذه أيها الناس إنها مراد بها أهل مكة، صح كثيرا ما يأتي، لكن ليس كل موضع هي فيه بمعنى أهل مكة، لازم نحتاج إلى نعرف السياق وما سوى ذلك. نعم. إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون من أمر الدين بإنجاء المؤمنين وتعذيب الكافرين. فإن كنت يا محمد في شك مما أنزلنا إليك من القصص فرضا فاسأل الذين يقرؤون الكتاب التوراة من قبلك فإنه ثابت عندهم يخبروك بصدقه. قال صلى الله عليه وسلم لا أشك ولا أسأل. لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين الشاكين فيه ولا تكونن من نعم حديث ضعيف، لا أشك ولا أسأل حديث ضعيف. وأيضا قوله فرضا يعني فإن كنت في شك ما أنزلنا إليك افتراضا، لو افترضنا أنك في شك ما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب. هذا معنى فرضا هنا، فرضا يعني أن الآية جاءت على سبيل الافتراض وليست على سبيل الافتراض، لأن بعضهم يقول هذه الآية تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان شاكا، وبعض النصارى يقولون ذلك، وهذا كلام غير صحيح. فإن كنت في شك، أصلا عندنا أسلوب الشرط، أسلوب الشرط لا يلزم التحقق. يعني مثلا لما أقول إذا جئت المسجد أحضر مثلا كتابا، فقد يكلمني واحد يقول والله أنا لم أتي المسجد أصلا، عشان فلا يلزم في أسلوب الشرط أن يكون مثلا دائما فعل الشرط متحقق. فالله تعالى يقول فإن كنت في شك ما زني فسأل، لا يلزم أن يكون نسأل مشاهد إن كنت. هذا واحد. ثاني أن الوجه هو الفرض وليس على سبيل الفرض وليس على سبيل الحقيقة كما ذكر المؤلف. الثالث قال بعض العلماء الخطاب للأمة، يعني الخطاب مقصود به الأمة، وهذا يحصل كثيرا أن يخاطب الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم ويكون الخطاب مقصود به من بعده، مثل قول الله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، يا أيها النبي، فلن قالش طلقتم، ما قال طلقتها، فدل هذا النص على أن المقصود بالآية هو يعني الأمة. وبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم يعني قطعا لم يشك، وفي هذا يعني هذا ليس فيها إثبات شك. وبعضهم قال أن هذا توجيه من الله سبحانه وتعالى لمعرفة ما يزيل الشك من قد يقع في قلب الشك. أي واحد يشك يقول له من الأدلة على صحة هذا الدين أنك ممكن تسأل أهل الكتاب المنصفين أو تقرأ في كتبهم، ستجد ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم وذكر للقرآن وذكر للإسلام. فهو توجيه للأمة بأن من الاستدلالات الصحيحة الاستدلال بأهل الكتاب. نعم. ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين. إن الذين حقت وجبت عليهم كلمة ربك بالعذاب لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم فلا ينفعهم حينئذ. فلولا فهلا كانت قرية أريد أهلها آمنت قبل نزول العذاب بها فنفعها إيمانها إلا لكن